العرفات عطلينا بالبسمات اللي شفته اما غوام البال البايع واحساس الجاي الحيه الليله تبدو عالسوفان شباب من جاي الجزار اجعل شباب من شباب الفات عطلنا بالبسمات الليله شفته بالبسمات اللي شفته